ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبيك الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، حي الله عز وجل وجوهكم وطيبها وعطرها ونورها، وأسأله سبحانه في عليائه كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة على الطاعة والذكر أن يجمعنا في دار الكرامة إخوانا على سرر متقابلين، قولوا أمين. وبعد، فالشيخ أحمد العزب يعتذر لأن أصابه الله عز وجل وابتلاه بمرض، نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يمسحه بيمينه الشافية وأن يرفعه إلى أعلى درجات العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالمرة الشيخ أحمد بيقول إن الجلسة الجاية بتاعت أحلى حياة في طاعة الله هتبقى في مسجد التوحيد إن شاء الله الجمعة القادمة. إن كان من كلمة في هذه الدقائق، فكما أن لكل مقام مقالا ولكل حادثة حديثة، فنحن في شهر شعبان، وقد أظلتنا أيام طيبة مباركة ينبغي على المرء أن يعيرها اهتمامه، ينبغي أن ننظر في هذه الأيام. فهذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم فضلها ببعض الفضائل، فينبغي علينا من تحت قاعدة قعد لها أهل السلوك والتربية يقولون: من لم يعلم ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. تاني: من لم يعلم ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. الإنسان الذي لا يعلم الأجر الذي سيتحصل عليه من وراء العمل الذي يقدم عليه تجد هذا العمل ثقيلا على قلبه، لا ينجز، لا يتم. إنما إذا علم الأجر تجده يتحفز ويتهيأ لإتمام هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يتتبعون خطاه، إذا سكت سألوه لما سكت فيجيب، إذا تكلم لما قلت كذا فيجيب صلى الله عليه وسلم. كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الصحابة آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة من الفرائض في صلاة مغرب أو في صلاة عشاء كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، فبعد أن كبر تكبيرة الإحرام سكت بعض الوقت، سكت هنيها صلى الله عليه وسلم. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأله أبو هريرة وقال: يا رسول الله، سكت بعد أن كبرت للإحرام، يعني بعد تكبيرة الإحرام سكت شيئا ما، فكنت تقول شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر دعاء الاستفتاح. الشاهد من هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت سألوه لما سكت، ففي كل شيء يتبعون خطى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنا عايز أقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأيام أشياء عجيبة في شهر شعبان خاصة. في حديث في سنن الإمام النسائي بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، إذ أن أسامة صحابي وأبوه أيضا صحابي، زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسامة بن زيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما رأيتك تكثر من الصيام مثل ما تكثر في شهر شعبان، انت ليه خصص الشهر ده بمزيد صيام عن بقية الأشهر خارج شهر رمضان، يعني دون رمضان، ليه الشهر ده بالذات بتصومه كله؟ أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. وفي رواية في صحيح الإمام مسلم كانت تقول: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، يعني لو قلنا القليلة ده 2-3-4 أيام كان بيصوم في شعبان 25 يوم. اللي أنا عايز أقوله إن أسامة بن زيد متتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول له: يا رسول الله، رأيتك تكثر من الصيام في هذا الشهر لا تكثر في غيره، اشمعنى شهر شعبان؟ شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدله العلة، بيدله السبب. فقال له: ذاك شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله. قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تعالى نتكلم بس عن الحديث ده، ناخد منه شوية فوائد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ذاك شهر يغفل عنه الناس أفضل العبادة في وقت الغفلة. ركز معايا كده، أفضل العبادة، بل يترتب على أوقات الغفلة أعظم الأجر. أفضل العبادة في أوقات الغفلة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يا عبادة في وقت الغفلة كهجرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أجر عظيم. ليه بقى؟ لأن وقت الغفلة الناس يتكالبون على الدنيا، كل يتكالب عليها ويتصارع عليها، ومع ذلك هذا الذي ترك الدنيا وما فيها وقام بالليل مثلا فصلى لله عز وجل ركعات، ثم تجي تبص تلاقي ثلث الليل الآخر ثلث مخصص، عليه أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الآخر تنزل الرب سبحانه وتعالى، ملك الملوك جل وعلا وتقدس، يتنزل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فشوف الوقت ده وقت فتنة، وقت غفلة. كثير من الناس إلا من رحم ربك نوام، يغطون في نوم عميق، ومع ذلك الذي قام ورفع فراشه وقام وتوضأ واستقبل القبلة وقال الله أكبر، دخل على الله عز وجل، فقرأ من القرآن شيئا، ثم ركع فرفع، ثم سجد وأخذ يتكلم مع الله عز وجل بما يريد. تدري لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما يتنزل في كل ليلة، كل ليلة في الثلث الليل من الآخر، في الثلث الأخير من الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتنزل الله سبحانه وتعالى فيقول بعد أن اطلع على عباده، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فالإنسان الذي ترك هذا الفراش وترك هذا النعيم وقام يصف قدميه بين يدي الله عز وجل، هذا هو الفائز حقا. والله هذا هو الفائز حقا، لأن الله عز وجل يقول له: هل من سائل فأعطيه؟ فإذا سأل الله عز وجل شيئا أجابه الله عز وجل في هذا الشيء. ثلث الليل وقت غفلة، وقت الضحى وقت غفلة، وقت غفلة. إذن كثيرا من الناس أيضا يكون في نوم، وكثير من الناس يذهب إلى مصالحه، وقليل من الناس، القلة التي ذكرت في القرآن بالمدح كثيرا، وقليل من عبادي الشكور. فهؤلاء الذين ظلوا في مصلاهم في نفس المصلى يذكرون الله عز وجل بعد أن صلوا صلاة الفجر في جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح هذا الحديث العلامة الألباني، قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين، ركعة الضحى، قال: كتب له أجر حج وعمرة تامة. وقت غفلة يترتب عليه عظيم الأجر. كذلك شهر شعبان وقت غفلة، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس. تدري لما الغفلة؟ لأن هذا الشهر وقع بين شهرين عظيمين جدا، وقع بين شهر رجب وهو شهر الله الحرام، ووقع بين رمضان، رمضان المبارك شهر القرآن، فلما وقع بين عظيمين لم ينتبه إليه كثير من الناس، ما حدش خد باله من الشهر ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ذاك شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله. الله يتاخد بالك من الكلمة دي كده تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الشهر ده ترفع أعمال السنة إلى الله عز وجل. الواحد كده ساعات يقول لو إن ابنه دخل امتحان عربي وانجليزي وعلوم ودراسات وبعد ما جاب النتيجة طلع الأول على المدرسة، بيبقى جاي كده وهو جايب النتيجة من المدرسة اللي هو مثلا في ثالثة إعدادي ولا حاجة، بتلاقيه جاي من أول الشارع عمال يقول إيه؟ نجحت يا أبي، نجحت يا أبي، عايز يسمع الحارة كلها إن هو إيه؟ إن هو نجح. وده نجح في الدنيا، ده امتحان دنيا. أخد بالك، الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل وعالج المواقف، مواقف القيامة، تأمل، وتطايرت الصحف ووقعت صحيفته في يمينه، يصرخ صرخة مدوية. قل سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. تأمل، أخذ هذا الكتاب باليمين، فلما فتح الكتاب قرأ فيه صلاة كثيرة، وقرأ فيه صياما كثيرا، وصدقة، وبر والدين، وصلة أرحام، وإحسانا للجيران، وإكراما للضيفان. وجد في كتابه أعمالا صالحة كثيرة جدا، لذلك صرخ في أرض المحشر وقال: هاؤم اقرأوا كتابية. ماسك الكتاب بإيده اليمين كده وبقول لهم: اقرأوا الكتاب، هاؤم اقرأوا كتابي، هذه صلاتي، هذا استغفاري، هذا ذكري، هذا صيامي، هذا بري لوالدتي، هذا بري لأبي، هذه صلة رحمي. فيقرأ هذه الأعمال ويود أن كل من على أرض المعشر يقرأ هذا الكتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابية. تدري لماذا قال: إني ظننت أني ملاق حسابي؟ علم يقينا أن له يوما يقف فيه بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فيسأل عن كل صغير وكبير، عن النقير والقطمير، كل صغير وكبير في هذا الكتاب مستطر، كل شيء قد سجل، أمور جرت بها الأقلام وجفت بها الصحف. فتأمل إذا ما أتى الإنسان في أرض المحشر واستلم هذا الكتاب باليمين، كيف يكون شعوره؟ كيف يكون حاله؟ يكون إنسانا مسرورا، يكون إنسانا سعيدا جدا، علم أنه من أهل الجنة، علم أنه قد نال رضا الله عز وجل. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله. أعمال العام يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختمها بعمل صالح، قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. العمل الصالح يا إخواني ينفع العبد في الدنيا، وينفع العبد أيضا في قبره، وينفع العبد غدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. أما عن الدنيا فالعمل الصالح يكشف الهم ويفرج الكرب، يكون سببا في تفريج الهموم وفي فك الكربات. هذا الحديث الصحيح الذي يعلمه كل صغير وكبير، الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: كان ثلاثة نفر من بني إسرائيل في من كان قبلكم، قال: خرجوا، قال: فأواهم المبيت إلى غار، السماء مطرت فدخلوا غار، قال: فلما دخلوا إلى الغار سقطت صخرة مما يسقط من خشية الله. هذه كلمة انتبه لها والله، الصخرة تخشى الله، صخرة سقطت من خشية الله. قال: فسدت عليهم باب الغار. لو تأملنا في هذا المشهد، أناس دخلوا غارا ثم سقطت هذه الصخرة فأغلقت عليهم فوهة الغار أو باب الغار، بعد كم ساعة سيصبحون، بعد كم يوم، لن نقول كم ساعة، يعني بعد عدة أيام يصبح هذا الغار قبرا لهم، لا أكل ولا شرب ولا نور ولا حرارة ولا أي شيء، ما هي إلا أيام قليلة ويصبح هذا الغار قبرا لهم. فقام أزكاهم وأريبهم ولبيبهم فقال: اعلموا أنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. اللي يعديك النهاردة العمل الصالح، الموقف ده ما يعديكش منه إلا العمل الصالح بس. فقام الأول ودعا ببر الوالدين، وهو عمل صالح من أشرف الأعمال الصالحة، فانفرجت الصخرة شيئا ما غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قام الثاني ودعا بالعفة والاستعفاف، فانفرجت الصخرة شيئا ما غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال: وقام الثالث فدعا بحرمة أكل مال الناس بالباطل، فانفرجت الصخرة وخرج القوم راشدون أو راشدين. تأمل، العمل الصالح هو الذي أنقذهم من هذه الورطة، وفقط العمل الصالح وفقط. فالعمل الصالح ينفع العبد في الدنيا. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيه هنا قسم محذوف، الله عز وجل يقول: والله لأحيينه حياة طيبة. أنا عايز أقول لك على حاجة، أما ربنا عز وجل بنفسه يطيب لعبد من عبيده حياة، فكيف يكون حال هذه الحياة؟ الله عز وجل يقول لأهل الأعمال الصالحة: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، يعني يوم القيامة، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تدري أحيانا كده احنا بنشوف واحد، دي بتحصل لنا كلنا، ممكن تشوف واحد تقوم تقول للحد قاعد معاك: والله يا أخي الرجل ده أنا بحبه لله في لله، معرفوش والله، ما فيش بينه وبينه أي مصلحة، حتى ما عرفش اسمه، بس ما عرفش بحبه لله في لله. بيحصل صح الكلام؟ عايزين نقول: من الذي قذف حبه في قلبك؟ انت تعرف بإيه؟ بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كلمة اتفاق، شبه اتفاق بين المفسرين، أن هذه الآية أن الله عز وجل يغرس محبة عباده الصالحين المكثرين من العمل الصالح في قلوب عباده. قال كده يقول لك: ده فلان ده احنا بنحبه لله في لله، هو ده الذي رزق القبول في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا لعمله الصالح، قال: ينادي جبريل، يقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل على أهل السماء فيقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا باسمه، يعني تقل اسمه في الملأ الأعلى، فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى إنسان مقبول، يقبل عند الناس، لا يتكلم إلا وينصت الناس، دائما يسعى في حاجة الناس وفي قضاء حوائجهم، يسعى في خيرهم وفي برهم. الشاهد يا إخواني أن العمل الصالح ينفع العبد في الدنيا، كذلك ينفع العبد في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم بل يتبع العبد إلى قبره ثلاثة: ماله وأهله وعمله. قال: فيعود اثنان، الأهل والمال، ويتبقى معه داخل القبر عمله فقط. فإذا كان هذا الرجل من المكثرين من العمل الصالح، تأمل، بعد الأسئلة مباشرة، يعني بعد الفتنة مباشرة، بعد: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يتحول هذا القبر إلى روضة من رياض الجنة. قال: ثم يدخل على هذا الرجل رجل جميل الوجه شديد بياض الثياب فيقول هذا المقبور: من أنت؟ فلكأني أعرفك، أنا حاسس إن أنا شفتك قبل كده، أنا حاسس إن أنا أعرفك. فيقول له هذا الرجل: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، وأشهد لك غدا بين يدي الله عز وجل. فالعمل الصالح ينفع العبد في الدنيا وينفع العبد في قبره. في غزوة أحد لما كثر القتل في المسلمين، قتل منهم قرابة 70 أو أكثر قليلا، لما كثر الحفر عليهم، الأصل أن يوضع كل إنسان في لحد وحده، فلما كثر الحفر عليهم وقد خرجوا من هذه الغزوة في جراحات كثيرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد جرح ببعض الجراحات، كسرت رباعيته وشج جبينه الكريم، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كثر علينا الحفر، فدعنا أن نضع الرجل والرجلين والثلاثة في القبر الواحد. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم مما لاقوه من عناء ومشقة، تعبوا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف معهم يشرف على الدفن، وقف يشرف على الدفن. فكانوا إذا أرادوا أن يضعوا رجلا في هذا القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انتظروا، أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ من أكثر واحد في دول حافظ قرآن؟ فيقال فلان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموه، هذا أولا، هذا يدفن أولا. تدري لماذا؟ لعمله الصالح، لقربه من الله عز وجل، لطاعته لله عز وجل. الله عز وجل لما أعد الجنة قال عنها: أعددت لعبادي، ونسبهم إلى نفسه، قال: لعبادي الصالحين، الصالحين المكثرين من الأعمال الصالحة، لعبادي المكثرين من عبادة الله عز وجل ومكثرين في طاعته. الشاهد يا إخواني أن العمل الصالح نفع العبد في الدنيا وينفع العبد في قبره، وأيضا ينفع العبد غدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان أو ترجمان، والقراءتان صحيحتان. قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله مكتوب. قال: ثم ينظر أشأم منه، يعني عن يساره، فلا يرى إلا ما قدم من عمله. قال: ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار، يعني اعمل بينك وبين النار حجاب حاجز عشان ما تدخلهاش، وقاية بالعمل الصالح. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمر. بشق تمر يعني أقل القليل من الصدقة، الله عز وجل يأخذه ويربيه لك، ثم تجده غدا إذا وقفت بين يديه سبحانه وتعالى وتقدس. قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان. قال: ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبالكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة عمل صالح، تدري، والذي يصعد إلى الله عز وجل هو العمل الصالح. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هو الذي يصعد إلى الله عز وجل ويعرض عليه سبحانه وتعالى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، قال: ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلق صحيفة العام هذا العام في شهر شعبان، وهو في أفضل عبادة، في عبادة الصيام، وشعبان كالمقدمة بين يدي رمضان، كأنه نافلة، فالإنسان إذا أراد أن يدخل مثلا إلى صلاة الظهر فعليه أن يصلي 4 ركعات، 4 ركعات السنة اللي هي القبلية قبل الظهر. تتعرف لو إن الإنسان مثلا وقف وكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تذكر مشهدا أو مشكلة، أو قال في نفسه أخرج بعد أن أصلي أفعل كذا، أو نظر أمامه، أو التفت قلبه، أو التفتت عيناه، فالإنسان لربما في هذه الركعات التي تسبق الفريضة لربما سهى، لربما التفت، لربما غفل قلبه. صح الكلام ده بيحصل لنا كلنا. فكأن هذه السنة 4 ركعات دول تهيئة أو مقدمة عشان تقف عدل بقى في الفريضة. فكذلك شعبان بين يدي رمضان كمقدمة لهذا الشهر. كتير من الناس إلا من رحم ربك، والله بعض الناس إذا أتى شهر رمضان يقول متى يأتي العيد. الصيام تقيل مش متعود، لا سيما بقى ان جاي في حر، فمش متعود، الوضع صعب عليه قوي، وميه وعرق وشغل وبتاعه. انت بقى الشهر ده يخلص، ده موسم يا عم، ده شهر. اصل انت ما قدمتش، انت ما سخنتش، ما نزلتش تجري حوالين التراك قبل ما تنزل تلعب الماتش، اخد بالك؟ فرمضان الفريضه، شعبان مقدمه له، فهذه المقدمة ينبغي أن تهتم بها. فشهر شعبان شهر الأعمال الصالحة، لا سيما الصيام. لماذا الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الله، كلمة جميلة جدا، محتاج كده تحطها بين قوسين وتذهب إلى بيتك هذه الليلة وتستشعر معنى هذين الحرفين، لام حرف الجر أو الملكية، ملك لله عز وجل. اشمعنى الصيام؟ كل الأعمال الصالحة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اشمعنى الصيام؟ قال بعض العلماء: التخصيص بالتنصيص يفيد العناية، يعني عليك بهذه العبادة لا سيما هذه العبادة. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالذي يعلم أجر الصيام الله عز وجل فقط، وهو الذي يجازي العبد عليه. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما واحد، يوما ده مش يوم 24 ساعة، ده اليوم ده من طلوع الفجر إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ده اللي اسمه بس اليوم. قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عز وجل بين النار وبين وجهه 70 خريفا، يوما واحدا، يوما واحدا. بل أبواب الجنة 8 خص الله عز وجل منها بابا لهذه العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الجنة باب يقال له الريان، قال: يفتح فلا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق هذا الباب دونهم. يعني الباب ده وكأن مكتوب عليه كده حصريا على الصائمين، بتاعهم، بتاع دول بس، حصريا على الصائمين، على الذين يتقربون إلى الله عز وجل بهذه العبادة. شهر شعبان يا إخواني شهر الأعمال الصالحة، وكما كان يقول بعض السلف: شهر رجب شهر البذر، تلقي البذرة في الأرض. قال: وشهر شعبان شهر السقيا، شهر المعاهدة، تقلب الأرض ثم تسقي هذا العمل، تتابع أعمالك من صيام وقيام وذكر وقراءة للقرآن وبر والدين وصلة أرحام وإحسان للجيران وإكرام للضيفان. كل هذه العبادات مع العبادات القلبية من إخبات وإنابة وتوبة وشكر وصبر لله عز وجل، كل هذه العبادات، شهر رمضان، شهر شعبان هو شهر هذه الأعمال، لأنه مقدمة بين يدي شهر رمضان. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يدخلنا برحمته في رحمته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وآسف على الإطالة.